والنهار والشمس والقمر كل في فلك كل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون كما أشار المفسر رحمه الله تعالى في كتابه أيضا. قال إمام قال كل والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل قال تنوينه عوض عن المضاف إليه أصلها كلهم مضاف إليه من الشمس والقمر وتابوا يعني وراء النجوم. ففي فلك هذا جار مجرور متعلق بماذا بيسبحون أنه يكون واقع ماذا خبرا عن كل يعني كل تكون مبتدا وهذا تكون جملة خبر. طيب ماذا فلك؟ قال أي مستدير كالطاهونتي في السماء يسبحون ماذا؟ قال يسيرون بسرعة كالسابه في الماء. بس الآن طيب إمام جاء يسبحون يسبحون طيب هذا جمع بالواو من نون الجمع بالواو من نون تكون للأقلاء لا تكون لغير ذوي الأقلاء. الجمع ها هنا جاء بماذا؟ بالواو من نون يسبحون بل الجمع بالواو والنون لا يكون إلا في ذوي الأقلاء في غير ذوي الأقلاء لا يقول جمع بالواو والنون. هذا شمس قمر نجوم ما عندهم أقل غير ذوي الأقلاء فلما جاء جمع بعده يسبحون بالواو والنون فأشار المفسر قال للتشبيه لما يسبحون السابح في الماء لما لهم تشبيه مع ذوي العقول لأجل هذا التشبيه جاء جمع بالواو والنون جمع ذوي العقلاء فبذلك أشار في تفسيره إفهم قال وللتشبيه يعني وللتشبيه بالإنسان السابح أتى بضمير جمع من يعقل فبهذا جاء جمع من يعقل بالواو والنون لأن بالواو والنون تكون جمع لذوي العقلاء لا تكون لغير ذوي العقلاء. لما جاء قال تشبيها لأن الله تعالى جعلهم صابحون يسبح من يسبح إنسان يسبح إنسان يسبح في الماء فلما جاء لهم تشبيه جاء بعده جمع بالواو والنون جمع ذوي العقلاء والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث به عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه لأن قال باب ما جاء في لبن الفحل المراد منها يعني الإنسان رجل ذكر مقصود الاختلاف من هذا كما رضا تثبت الحرمة في الرضاء في المرأة مثلا إذا رضي رضا من الإمرأة تكون أمها في الرضا ويحرم من النسب ما يحرم من الرضا يحرم من الرضا ما يحرم من النسب ولكن هل الرجل لها أثر ولا لا؟ مثلا افهم إذا إنسان عنده إمرأتان رجل واحد له زوجتان طيب واحد بنت رضعت من هذا واحد غلام رضع من هذا البنت رضعت من هذا المرأة غلام رضع من هذا المرأة ثم هل يجوز نكاح هذا الغلام وهذه الصبية أو لا يجوز؟ لما إذا معنى إذا كان الحليب نسب إلى المرأة وهذا مرأة غير وهذا مرأة غير هذا شرب من هذا وهذه شرب من هذا فإذا لها تأثير من الرجل تكون امرأتان وتكون له بنت وابن فإذا صار له بنت وابن صار الأخ والأخت فبذلك هذا هو الخلاف. لكن جمهور يقولون كأن الذكر لها حق لها حق يعني لا يجوز نكاحهما. لما قال لأنه ولو امرأتان ولكن ما نزل الحليب في صدر المرأة في صدي المرأة إلا بعد جماع الرجل إذا كان امرأة بكر ما عندها حليب فلما نزلت الحليب معنا تسبب ايضا ما الرجل الذي نزل من السلف فبذلك له تاثير الجمهور الى هذا اما ذهب بعضهم لا تاثير للرجل ولكن الفتوى للجمهور. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا ابن نمير ان هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى انها قالت جاء امي من الرضاعة يستأذن علي جاء امي من الرضاعة يعني افلح اخا ابي العقيس قال فابيت ان اذن له حتى استأمر رسول الله حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فليلج فليدخل عليك فإنه أمك قالت إنما أرزأتني المرأة ولم يرزئني الرجل قال فإنه أمك فليلج عليك. هذا حديث حسن صحيح فالأمر على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفعل والأصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفعل والقول الأول أصح القول الجمهور هذا له تأثير. حدثنا قتيبة قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الأنصاري قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك بن أنس بن شهاب عن عمرو بن الشريف عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيهل للغلام أن يتزوج الجارية فقال لا ألقاه واحد يعني الذي لقها الذي جمع وألقى فيه ما هو شخص واحد وبذلك له تأثير. فهذا تفسير لبن الفعل فهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق رحمه الله تعالى عليهم أجمعين وهذا هو قول الجمهور والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تنطهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أصلنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم أصلحنا وأصلحنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم صرف قلوبنا وقلوبهم إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك وإلى طاعة الوالدين اللهم اجعلهم من الناجحين اللهم اجعلهم من الفائزين اللهم حبب إليهم الإيمان وقرع إليهم الكفر والفسوق والإسيان اللهم اجعلهم من الراشدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اغفر سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للإنسان صحيحا للإنسان كما إنسان يصبح بالماء هكذا يصبح.